مش طبيب تطلع الاول وتتخرج طبيب يفرح معك كل الاهل هذا قريب يفرح معك كل الاهل هذا قريب هو مهندس لكن ارفع رسنا فرحة كبيرة للوطن فيها نصيب هو مهندس لكن ارفع رسنا كبيرة للوطن فيها نصيب هذا المهندس في الرسالة علمه هذا المهندس في الرسالة علمه دكتوري هذا في الرسالة بامتياز تفروا وتتعينوا